صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سال. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقلي. اتعرف بيك سيف شريف. قولي يا سيف، تسمع عن مصطلح عراقي اسمه شاكو ماكو؟ مصطلح؟ ومش ده نيكنيم عادي؟ اتعرف بيك احمد طارق. قولي يا احمد، تسمع عن مصطلح عراقي اسمه شاكو ماكو؟ دي تعويذه دي ولا ايه؟ لا ما اعرفش، بس حاسه كتعويذه او سحر حاجه بيقولوها في حاجات دي. يا عيوني ما تقولولي جه منين السحر ده. اتعرف بيك حمزه خالد. قولي يا حمزه، تسمع عن مصطلح عراقي اسمه شاكو ماكو؟ لا ايه شاكو ماكو ده؟ ده اسم الباند ولا ايه؟ الإعلام العراقي الكبير الأستاذ علي شندي، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. ومرحبا بإذاعة صوت العرب وبالأستاذة رحاب وبرنامج حوار عميق جدا. أنا نفسي أسأل سؤال واحد. الإعلامي العراقي علي شندي، مصطلح شاكو ماكو مصطلح عراقي جدا، وكتير مننا كمصريين ما نعرفش معناه، ويمكن كمان في الوطن العربي كتير ما يعرفوش معناه. اللي بتقول عليه الست ده؟ عايزين نعرف من حضرتك معنى مصطلح شاكو ماكو واستخداماته بالنسبة للعراقيين. مصطلح شاكو ماكو هو من المصطلحات العراقية الشائعة التي قد يستغربها غير العراقي، وهو تعبير يستخدمه جميع العراقيون عند لقاء الآخرين، وكأنه كلمة سر بين جميع أطياف المجتمع العراقي، وهي عبارة يستهلون كلامهم في كل الأحيان، ومعناها البسيط ما هي الأخبار وهل من جديد، وتستخدم بطريقة محببة للسؤال عن الآخرين وكيف يقضون أوقاتهم. شاكو ماكو صاحبة المركز الأول في اللهجة العامية العراقية، وتستخدم كوسيلة لجعل الطرف الآخر يبدأ حديثه، أو هذا المصطلح أسلوب تحفيزي لبدء الكلام، فإن بادرت عراقيا بها فقصدك أن تقول له حدثني عن أي شيء. أما المعنى الحرفي لهذا المصطلح الذي يعتبر من بقايا اللغة البابلية القديمة، فشكو تعني ما الشيء الذي حصل، ماكو ما الشيء الذي لم يحدث، فهي وغيرها من الألفاظ العراقية القديمة لا تزال مستخدمة في العامية ومتداولة بين الناس. سلام عليك. أنا بمسي التماسي أجدع تماسي أحسن تقول إن أنا ناسي. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.